إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرار إليه. كيف نفر إلى الله سبحانه وتعالى ونمتثل لهذا الأمر القرآني الكريم؟ الفرار في اللغة هو الروغان والهرب، هو الروغان والهرب، وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان أسرع ما يكون. لا يستطيع الإنسان أن يسرع في ركضه وجريه كمثل سرعته حين يفر من سبع، أو يفر من حريق، أو من سيل، أو عدو يلاحقه، فهو في هذه الحالة يستجمع كل قوته ويركض بأقصى ما أوتي من قوة وسرعة، حتى إنه لا يقدر على أشياء من عبور جسر أو قذف نفسه في مكان، لا يستطيع أن يفعل هذا في أوضاعه العادية، لكنه في حالة الفرار يكون أسرع ما يكون. والله سبحانه وتعالى دائما في كتابه الكريم يصف الطريق الموصل إلى رضوانه وإلى جنته سبحانه وتعالى، يصفه بالطريق بالصراط المستقيم والطريق المستقيم، ويصف حالة سعي الإنسان في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، يشبهها الله عز وجل بالسير وبالسفر، ويوصي عباده بالتزود لهذا السفر: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: هذا صراط علي مستقيم، أي طريق واصل إلي ومؤد إلي، فهذا هو الطريق المستقيم. والمؤمن في هذه الدنيا في سفر وسير على هذا الطريق حتى يصل إلى نهايته، وهو موصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. والناس يتفاوتون في سرعة سيرهم على هذا الطريق، فمنهم من يسير بسرعة الفار الهارب من شيء يلاحقه، فهو في سفر إلى الله سبحانه وتعالى وسير إلى رضوانه وجنته، وهو في نفس الوقت فار مما يلاحقه من الأعداء والمهلكات. وفي هذه الأيام نرى ونسمع أحوال إخواننا في سوريا وفي اليمن وغيرها من البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبهم، فنرى كيف يكون حال من يلاحقهم عدو غاشم ظالم يريد أن يقتلهم أو يأسرهم أو يجرحهم، وكيف يفرون هاربين. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون فارا إلى الله، يسير مسرعا سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ذكر أهل العلم أن الفرار نوعان، فرار الأشقياء وفرار السعداء، فرار الأشقياء وفرار السعداء. فأما فرار الأشقياء فإنهم يفرون من الله سبحانه وتعالى إلى غير الله، يحاربون الله عز وجل ويتخذون الله سبحانه وتعالى عدوا، ويفرون من الله سبحانه وتعالى إلى غير الله. منهم من يفر إلى طاعة الشيطان، ومن يفر إلى هوى النفس أو إلى معبود آخر غير الله سبحانه وتعالى. فهذا فرار الأشقياء، يفرون من الله سبحانه وتعالى إلى غير الله. والذي يفر من الله سبحانه وتعالى كالذي يفر من الموت، لا منجى له ولا مهرب له إذا فر من الله سبحانه وتعالى إلى غير الله، فلا نجاة له، وحاله كحال الذي يفر من الموت. قال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال سبحانه: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فإذا الذي يفر من الله سبحانه وتعالى إلى غيره فلا نجاة له، والله سبحانه وتعالى مدركه لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فهذا فرار الأشقياء، يفرون من الله سبحانه وتعالى إلى غير الله. وأما فرار السعداء فهو على نوعين، كما يذكر العلماء. فمنه النوع الأول هو الفرار من غير الله إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ففروا إلى الله، قال: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وكذلك جاء عن سهل التستري رحمه الله قال: ففروا من غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من فرار السعداء هو الفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفر من غضب الله إلى رحمته، ومن سخطه إلى رضوانه، فتفر من الله إلى الله. وهذا من أعجب الأمور كما يذكر أهل العلم، فكل شيء في الدنيا يفر منه إلى غيره، لكن الله سبحانه وتعالى يفر منه إليه سبحانه وتعالى. فيفر المؤمن من عذاب الله ومن سخطه إلى رحمته وإلى رضوانه، ومن معصية الله تعالى إلى طاعته. فهذا فرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا الفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى، جاء التنبيه عليه في أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت، إذا أخذت مضجعك فتوضأ، قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. قال واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت مت على الفطرة. فهنا في هذا الدعاء النبوي الشريف الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بالدعاء به إذا أخذ أحدنا مضجعه لينام بالليل، فيجعل هذا الدعاء من آخر ما يقول، فينام على شقه الأيمن ويكون متوضئا ويختم يومه بهذا الدعاء، وفيه ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا قوله سبحانه ففروا إلى الله، فالإنسان يفر من الله سبحانه وتعالى إلى الله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من عذاب الله ومن سخط الله وغضبه إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ملجأ من لجأ إليه سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، كان يقول في آخر وتره أي في آخر دعاء القنوت من الوتر، يختم دعاء قنوته في الوتر عليه الصلاة والسلام، كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فكان عليه الصلاة والسلام يختم دعاء وتره بهذا الدعاء: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. والعياذ هو اللجوء لدفع مكروه، فيلجأ المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويحتمي بالله عز وجل برضوانه ورحمته من غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فهكذا فرار المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فرار السعداء، يفرون من غير الله إلى الله سبحانه وتعالى، ويفرون من الله إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفر إلى الله، يهرب ويلجأ إلى الله ويحتمي بالله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله عز وجل حال الناس يوم القيامة فقال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فذكر سبحانه وتعالى أن الناس يوم القيامة يفر الواحد منهم من أخيه، ويفر من أمه، ويفر من أبيه، ومن زوجته، ومن بنيه، عندما يأتونه يطالبونه بحقوقهم ليعطيهم من حسناته وليطرحوا عليه من سيئاتهم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا أنساب بينهم، قال: إذا جاء يوم القيامة يؤتى بالرجل وينادى عليه من كان له حق عند هذا فليطلب بحقه، فتأتي أمه وابنه وأبوه وأخوه وزوجه وأولاده، كل منهم يدعي عليه حقا يريد أن يأخذ من حسناته ويطرح من سيئاته، فكل امرئ في ذلك الوقت همه نجاة نفسه من النار والعياذ بالله تعالى. قال: فهذا قوله فلا أنساب بينهم، فالمرء في يوم القيامة يفر من معارفه حتى لا يطالبوه بحقوقهم وحتى لا يأخذوا شيئا من حسناته، فيهرب منهم. فالمؤمن عليه أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي هذا اليوم الذي يفر من أخيه وأمه وأبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفر إليه، ومن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو نوع من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعارضه ولكن يجتمع معه. فالفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الفرار من تعظيم متبوع من البشر وتقديمه وطاعته واتباع أمره إلى طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون أحب إلى المرء من والده وولده والناس أجمعين. فكل متبوع أو معظم من البشر فمرتبته عند المؤمن لا بد وأن تكون متأخرة عن مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم قول أحد ولا رأي أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفر من البدعة إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفرار إليه في حياته بالهجرة إليه والهجرة إلى مدينته المشرفة، ثم بعده عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فيفر المؤمن من المذاهب والأهواء والبدع والضلالات إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها ما جاء في الصحيحين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، ثم إنهم أغضبوا ذلك الأمير، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال: أوقدوا لي نارا، فأوقدوا له نارا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. أمرهم أن يدخلوا هذه النار، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلم يدخلوها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني لو دخلوا هذه النار في الدنيا لدخلوا النار في الآخرة، لو قتلوا أنفسهم أو انتحروا بالحرق بالنار، حتى لو أمرهم أميرهم بذلك. قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ففي هذا الحديث قال الصحابة رضي الله عنهم: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فهكذا المؤمن من فراره إلى الله سبحانه وتعالى الفرار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل رحمه الله قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير رحمه الله، وهو أيضا من أئمة التابعين، قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فزرناها وسألناها عن الهجرة، فقالت رضي الله عنها: قالت: لا هجرة اليوم، إنما كان المؤمنون يفرون إلى الله ورسوله من الفتن، وأما اليوم فالمؤمن يعبد الله حيث شاء، فالقصد أنها رضي الله عنها قالت: إنما كان المؤمنون يفرون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الفتن عندما كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، فهذا فرار إلى الله وفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه طريق الهجرتين، يعني بها الهجرة إلى الله تعالى والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة إلى الله فهي هجرة كل معبود سوى الله، وهجرة ما سوى الإسلام من الأديان الباطلة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله وطاعته، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هجرة البدع والمذاهب المحدثة والآراء الأرضية التي تخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سنته المشرفة. أيها المسلمون، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في منزلة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى أن الفرار إلى الله عز وجل له درجات، منها الفرار من العلم إلى الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الفرار أولا من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، والعقد هو الاعتقاد، أن يفر من الجهل بالله سبحانه وتعالى إلى العلم بالله عز وجل عقدا، يعني اعتقادا صحيحا، وسعيا يعني عملا بهذا العلم. وفسر ذلك بأن الجهل نوعان، هناك جهل بمعنى عدم معرفة الحق، وهناك جهل بمعنى عدم العمل بالحق، فإن عدم العمل بالحق حتى لو كان الإنسان يعرفه ويعلمه فهو جهل، لأنه يتصرف تصرف الجاهل لا تصرف العالم بالحق، لأنه يتصرف تصرف من يجهل الحق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام يخاطب ربه سبحانه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهلين، فهنا من الجاهلين أنه إذا وقع في الفاحشة وهو يعلم أن الله حرمها صار من الجاهلين. وموسى عليه السلام لما قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني ممن يستهزئون بالناس ويسخرون منهم، وهو يعلم أن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالجهل يأتي بمعنى عدم العلم، ويأتي أيضا بمعنى عدم العمل بالعلم. وفي هذا قوله سبحانه وتعالى: الذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة قالوا كل من عمل السوء فقد عمل السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فإذا من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى الفرار من الجهل إلى العلم، أن يحرص المسلم على أن يتعلم دينه ويتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يعمل بما علم، فهذه درجة من درجات الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، أن يفر من الكسل إلى التشمير، يعني إلى النشاط والقوة والعمل بجد وقوة في خدمة دينه ونصرة دينه وطاعة ربه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى جدا وعزما. فالجد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجد هو التخلص من آفات العمل، وهي السين وسوف ولعل، فيتخلص الإنسان من ذلك، من تأجيل الطاعات والتراخي في فعلها، ويقول سوف أتوب وسوف أصلي ولعلي أفعل كذا، ويأخذ الدين بقوة كما قال الله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والعزم هو صدق الإرادة، أن يكون عنده إرادة صادقة لفعل الخير، لأن الناس لا يفعلون الخير إما لضعف إرادتهم وإما لعدم قدرتهم أو استطاعتهم. فبعض الناس لا يفعل الخير لأنه رغم أنه قادر عليه لضعف إرادته، ومنهم من عنده إرادة صادقة لكن ليس عنده استطاعة أو قوة بدنية أو مالية لفعل الخير. فلا بد وأن يكون عند المؤمن العزم، وهو الصدق في الإرادة والعزيمة. ثم الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، أن يفر المؤمن من ضيق الدنيا وهمومها وغمومها إلى سعة التوكل على الله سبحانه وتعالى، والثقة بالله والرجاء في رحمته وعفوه، وإلى تعلق القلب بالآخرة. فهذا من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن كلما قل تعلقه بالآخرة وكثر تعلقه بالدنيا، كلما عظمت عنده همومها وصارت كالجبال فوق رأسه. فإذا استحضر المؤمن صغر هذه الدنيا وحقارتها وقلة وزنها عند الله سبحانه وتعالى، أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة كما ورد في الأحاديث، فحينئذ عندما يستحضر المؤمن فناء الدنيا وحقارتها، فحينئذ تصغر هذه الهموم ويخرج إلى سعة الرضا بالله سبحانه وتعالى والرجاء في الله وتعلق أمله بالله والعمل للآخرة. فهذا من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحسن الفرار إليه سبحانه وتعالى، وامتثل لقوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.